أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيتها إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجائله لا ما هو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد منتزع عنه بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول. كان الكلام في المقدمات التي يذكرها المسني ثم يستنتج منها حالة اجتماع الأمر والنهي. والمقدمة الثانية يقول المسني أن ما يتعلق عليه الحكم الشرعي سواء كان أمرا أو نهيا هو المعنون أي فعل المكلف، لا العنوان والاسم. توضيح هذه المقدمة يتوقف على مقدمة وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات على ما هو الحق عند العقلية، ثم ما يقوم به الملاك هو الفعل الخارجي ليس هو العنوان الاعتباري وليس الاسم. فالملاك ثابت لما هو الموجود في الخارج. وهو فعل المكلف. وليس الملاك للعنوان الاعتباري والاسم الانتزاعي، فما تعلق به الحكم ليس هو العنوان وليس هو الاسم، بل هو فعل المكلف. غاية الأمر لا الفعل المكلف الموجود في الخارج كي يلزم من الأمر طلب ما هو الحاصل، بل هو إيجاد الفعل في الخارج، صدور الفعل عن المكلف في الخارج. فيظهر من هنا أن متعلق الحكم أمرا كان أو نهيا هو المعنون لا العنوان، وهو المسمى لا الاسم، لأن العنوان والاسم من الأمور الاعتبارية لا ملاك فيهما. فيتضح من هذه المقدمة أن ما يتعلق به الفعل هو المعنون وهو واحد، المعنون يكون واحدا. ثالثتها، المقدمة الثالثة، أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، والشاهد على ذلك أنه يسلق العناوين الكثيرة على الواجب تعالى، يقال الله عالم قادر حي بسيط مستغن عن الغيب، هذه العناوين، هذه العناوين تصدق على الله تعالى، مع أن الله تعالى واحد وبسيط، فالتعدد العنوان لا يوجب تعددا معنون. في الواجب تعالى فلا يوجب تعددا معنون في غيره تعالى بطريق أولى. هذا ملخص هذه المقدمة الثالثة، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنى. فإلى الآن أثبت المصنف أمور ثلاثة، إذ أثبت في المقدمة الأولى تزاد الأحكام، وأثبت في المقدمة الثانية أن متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان والاسم، وأثبت في هذه المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فالمعنون يكون أمرا واحدا. ثم المقدمة الرابعة ملخص هذه المقدمة الرابعة أنه لا يمكن أن يكون الموجود بوجود واحد لا يكون أن تكون له أكثر من ماهية واحدة، فما له ماهية واحدة لا يمكن أن يكون موجود بوجودين، وما له وجود واحد لا يمكن أن يكون له ماهيتان، فوجود فالموجود بوجود واحد له ماهية واحدة. هذا ملخص هذا الأمر الرابع، المقدمة الرابعة. فنظرا إلى وحدة الماهية والوجود لشيء واحد، لا مجال لتوهم أن القول بامتناع الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، مبني على القول بإسالة الماهية، والقول بالاستحالة مبني على إسالة الوجود، القول بالجواز مبني على إزالة الماهية، القول بالامتناع مبني على إزالة الوجود. ملخص هذا التوهم أن متعلق الأمر والنهي على القول بإزالة الوجود يكون أمرا واحدا، لأن لكل شيء وجود واحد، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. وأما على القول بإزالة الماهية فيمكن تعدد الماهية، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. ومن هذه المقدمة يدفع هذا التوهم، إذ كما أن الوجود للموجود واحد، الماهية أيضا واحدة، سواء قلنا بإزالة الوجود أو قلنا بإزالة الماهية، فلا معنى لهذا التفصيل. فكما يمتنع الاجتماع على القول بإزالة الوجود، لماذا؟ لكون الوجود واحدا، كذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي على القول بإزالة الماهية لأن الماهية أيضا واحدة. نعم العنوان يكون متعدد، ففي المقام عنوان الغصب وعنوان السلام، ولكن العنوان ليس ماهية، مطلق العنوان يكون عنوان أمرا انتزاعيا، والماهية واحدة كالحركة في الدار المغصوبة من مقولة الفعل، هذه الماهية واحدة، راية الأمر يسلق عليه عنوان الغصب ويسلق عليه عنوان السلام. فإذا كان إذا قلنا بإسالة الماهية فالماهية واحدة، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي لاتحاد الماهية، لوحدة الماهية. وكذلك يندفع بهذا الأمر الرابع بالمقدمة الرابعة ما قيل بأنه إذا قلنا بتعدد الجنس والفصل في الخارج فيجوز اجتماع الأمر والنهي، وإذا قلنا بعدم التعدد الجنس والفصل في الخارج فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا التوهم أيضا مندفع، لماذا؟ إذ لا يمكن أن يكون لشيء واحد جنسين في مرتبة واحدة، لا يمكن تعدد الجنس، فتبعا يستحيل اجتماع الأمر والنهي. هذا ملخص الأمور الأربعة أو المقدمات الأربعة التي ذكرها المصنف، ثم استنتج منها استحالة اجتماع الأمر والنهي. ليس لشيء واحد جنسين، كما في كشف المراد، قرأنا في كشف المراد لا يمكن وجود الجنسين في مرتبة واحدة. ثانيتها إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عن المكلف، وهو فاعله، أي المكلف فاعل ذلك الفعل، وجائله جائل ذلك الفعل. هذا هو المعنون، فعل المكلف معنون هو متعلق الحكم، لا العنوان كالغزو كالسلام، الغسل والصلاة عنوانه، ليس فعل المكلف، فعل المكلف هو المعمل، معمل بالغسل الحركة في الدال المخصوبة بالسلام، هذا هو متعلق الحكم، لا ما هو اسمه وهو واضح، ولا ما هو عنوانه هو واضح أيضا، مما قد انتزع عن العنوان منتزع عن فعل المكلف. عنوان الغسل متى ينتزع عنوان الغسل من فعل المكلف؟ إذا تصرف في فعل الغير بلا إذنه من هذا العمل الخارجي ينتزع عنوان الغسل، فعنوان الغسل يكون أمرا اعتباريا ليس له تحقق في الخارج، وما هو المتحقق في الخارج هو فعل المكلف، أي التصرف بلا إذن مالكه، هذا هو الموجود في الخارج. مما قد انتزع عن فعل المكلف، بحيث لولا انتزاعه، لولا انتزاع هذا العنوان تصورا واختراعه ذهنا، إذا الغسل موجود في الذهن، هل في الخارج غسل هنا؟ لا، ليس في الخارج غسل. لما كان بإزاء شيء، لما كان بإزاء ذلك العنوان شيء خارجا، ويكون خارج المحمول. هذا القسم من العنوان الذي لا يكون بإزاء شيء ومع ذلك يحمل على الشيء يسمى بالمحمول، بخارج المحمول، وقد يسمى بالمحمول بالسميمة في مقابل المحمول بالذميمة، مسألة فلسفية. يقال في الفلسفة المحمول على قسمين، المحمول بالسميمة أو خارج المحمول، المحمول بالذميمة. والفرق بين القسمين أن المحمول بالسميمة أو خارج المحمول من الأمور الاعتبارية، ليس من الأمور الخارجية، ليس ما بإزاء شيء في الخارج، كالزوجية والحرية. الزوجية ينتزع من كون هذا زوجا فيحمل على هذا الشخص ويقال هذا الشخص زوج، هل زوجية هذا الشخص موجود في الخارج؟ لا، لا يوجد في الخارج زوجية هذا الشخص، لا يوجد في الخارج، والموجود في الخارج هذا الشخص لا زوجيته، هذا يسمى خارج المحمول، والمحمول بسميمة. والمقام من هذا القبيل غصب، هذا غصب، غصبية هذا الشيء لا يوجد في الخارج، وما يوجد في الخارج التصرف من المكلف، وأما غصبية هذا ليس مما موجود في الخارج، فحينما يقال هذا غصب، غصب محمول بالسميمة أو خارج المحمول. وأما المحمول بالذميمة كقولنا هذا عالم، عالم، عالم محمول بالذميمة، بمعنى بعدما انضم مبدأ العلم إلى الموضوع يقال هذا عالم، يقال زيد عالم. ما لم ينضم مبدأ العالم وهو العلم إلى الزيد لا يصح أن يقال زيد عالم. متى يقال زيد عالمون؟ إذا انضم إليه مبدأ العلم، فالمحمول موجود في الخارج، أي مبدأ العلم موجود في الخارج من الأمور الخارجية، ولكن الحمل يصح بعد الانضمام، ولهذا يقال هذا محمول بالذميمة، أي محمول بعد انضمام مبدأ المحمول إلى الموضوع. هذا هو الفرق، خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية، كل هذه الأمور إذا حمل على شيء يكون محمولا بالسميمة أو خارج المحمول إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. ضرورة أن البحث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه، أي البعث ليس نحو المحمول نحو خارج المحمول، أي الأمر الاعتباري. والزجل لا يكون عن الأمر الاعتباري وهو العنوان، وإنما يؤخذ العنوان كالغث في متعلق الأحكام آلة للحاج متعلقاتها. الغث آلة للحاج متعلق الغث وهو التصرف الخارجي، والإشارة إلى متعلقات العنوان بمقدار الغرض من متعلقات. وأما بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، أي إلى المتعلقات، لا بما هو هو. ليس العنوان بما هو هو متعلق للحكم وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. فنتيجة هذه المقدمة الثالثة أن متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان. ففي الثلاث الدار المقصوبة متعلق الحكم هو التصرف المكلف في الدار، لا عنوان الغسل ولا عنوان السلام، كي يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد متعلق كل منهما. لا، ليس الأمر كذلك، بل متعلق الحكم هو المعنون والمعنون يكون أمرا واحدا. ثالثتها، أي ثالث تلك المقدمات، إنه لا يجب تعدد المعنون والعنوان تعدد المعنون، تعدد العنوان تعدد الوجه والعنوان لا يجب تعدد المعنون. ولا ينسلم به، أي لا ينسلم بتعدد الوجه والعنوان، وحدة المعنون، فالمعنون دائما واحد. مثلا يصدق على الإنسان أنه عالم، يصدق على الإنسان أنه زاحف كاتب، هل هذه العناوين توجب تعدد الإنسان وهو المعنون بهذه العناوين؟ لا، لا يجب. فتعدد الوجه والعنوان لا يجب تعدد المعنون، فإن الشاهد على ذلك فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد على شيء واحد، وتصدق على الفارد الذي لا كسبة فيه من جهة كالواجب تعالى، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وليس فيه جهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تعالى تبارك وتعالى، فهو الواجب على بساطته ووحدته وأحديته، أي على بساطته تصدق عليه مفاهيم صفات الجلالية والجمالية، أي تصدق عليه أنه عالم قادر حي مدرك صادق، هذه الصفات أو الصفات الجلالية، المراد من الصفات الجلالية الصفات السلبية، تصدق عليه الصفات السلبية، ليس بجسم، ليس بمرئي، ليس بمركب، ليس بكذا، ليس بكذا، له الأسماء الحسنى، لله تعالى أسماء الحسنى، والأمثال العليا، الأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد. هذه الأسماء الحسنى والأسماء العليا، الأمثال العليا، بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد، أي عن الله تعالى الفرد الأحد. هل توجب تعدد هذه العناوين تعدد الله تعالى؟ لا. فإذا لم توجب تعدد العناوين تعدد المعنون في الله تعالى، لا توجب في غير الله تعالى بطريق أولى. ولهذا يقول المصنف: عباراتنا شتى وحسنك، أي الله واحد، وكل عبارة إلى ذلك الجمال يشير. رابعتها، رابعة تلك المقدمات، إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. الماهية ما يقع في جواب ما هو الحقيقية كما علم الميزان. فالمفهومان المتسابقان على ذات أي على شيء واحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة. كل من المفهومين لا يكون ماهية وحقيقة حتى يكون الماء حتى تكون الماهية متعددة حقيقة متعددة. لا يمكن أن يكون لشيء مفهومين وعنوانين وله ماهية واحدة، ليس له إلا ماهية واحدة. وكان العين في الخارج كما هو شأن التبيعي وفرده، ليس الأمر كذلك. فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيا وواحدا ذاتا لا محالة. فالمجمع في الأمر والنهي وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي كالغسل والسلام، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا، هذه الحركة حركة في دال المقصود، واحدا وجودا يكون واحدا ماهية من مقولة الفعل، واحد ماهية ماهية الفعل وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بثالث الوجود أو القول بثالث الماهية. هذا إشارة إلى دفع التوهم الذي ذكرنا من الخارج. ومنه الزهر أيضا من هذا الكلام، أي ما يكون له وجود واحد لا بد أن تكون له ماهية واحدة، زهر من عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في مسألة الاجتماع والأمر والنهي على القولين في تلك المسألة، إشارة إلى التوهم على القولين في تلك المسألة، بأن يكون الجواز مبنيا على إسالة الماهية والامتناع مبني على إسالة الوجود، ليس الأمر كذلك. لماذا الامتناع مبني على إسالة الوجود؟ لأن الوجود واحد. فنقول الماهية أيضا واحدة، فكما يمتنع اجتماع الأمر والنهي على القول بإزالة الوجود لوحدة الوجود، كذلك يمتنع على القول بإزالة الماهية لوحدة الماهية أيضا، لا أن على القول بإزالة الماهية يجوز بالتوخم التعدد الماهية، ليس هنا ماهية متعددة، الماهية كالوجود واحد كما توهمت الفصول. كما ظهر عدم الامتناع على تعدد وجود والجنس الخارج، بمعنى إذا كان الجنس والفتح في الخارج متعدد فيجوز الاجتماع، إذا كان واحدا فلا يجوز الاجتماع. هذا التوخم الثاني، إشارة إلى التوخم الثاني وعدم تعدد الجنس والفتح. دفع هذين التوخمين ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين على شيء واحد من قبل الجنس والفصل، ليس هنا الجنس والفصل لذلك الشيء، وأن مثل الحركة في الدال المقصوبة في الدال من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقة حقيقة الحركة وماهية الحركة، ولا يمكن أن يتخلف ذاتيات الحركة، وقعت جزءا للسلاء أو لا أو لم يقع جزءا للسلاء، كانت تلك الدار مغصوبة أو لم تكن تلك الدار مغصوبة. فهنا ما هي واحدة؟ إذا قلنا بجواز الاجتماع فلا بد أن نقول بامتناع الاجتماع الأمر والنهي لوحدة متعلقهما، إذ يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد. إذا عرفت ما مخدنا عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا. الحمد لله.